وسيأتي تفصيل ذلك، لأن الحنابلة يفرقون أو يفصلون في قضية الفدية في فعل المحظور. منهم من قال تجب الفدية مطلقة سواء كان ناسيا أو جاهلا، ومنهم من قال تجب الفدية على الجاهل دون الناسي، ومنهم من قال لا تجب الفدية لا على الجاهل ولا على الناسي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وابن تيمية عمم ذلك فقال كل من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا حتى الجماع فلا فدية عليه. وبالنسبة للمتعمد فالحنابلة يقولون على الفدية قولا واحدا، وهذا مذهب الجمهور.